لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة، قاعدة أخرى من قواعد السعادة، وهي من كلام من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، وهي متمثلة في قوله: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. ثم علل ذلك بقوله: فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. رواه مسلم. يا لها من وصية نافعة وكلمة شافية وافية، قاعدة يعيش المسلم إذا طبقها سعادة الدنيا والآخرة. يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القاعدة إلى سبب قوي لشكر نعم الله تعالى، وهو أن يلحظ العبد في كل وقت من هو دونه في العقل والنسب والمال وأصناف النعم. فمتى استدام هذا النظر اضطره إلى كثرة شكر ربه والثناء عليه، لأنك لابد أن ترى من هو دونك في هذه الأوصاف، بل هؤلاء ربما تمنوا أن يصلوا إلى ما أنت عليه أو إلى شيء قريب منهم من العافية والمال والرزق والخلق والخلق وغير ذلك. فإذا نظرت مثلا إلى من سلب عقله، ولو أنت مثلا، لو أنك قمت بزيارة المستشفى الأمراض العقلية أو النفسية، ترى من يضرب رأسه في الحائط ولا يتوقف عن ذلك إلا إذا أعطي المسكن، ترى من ترك في بعض العنابر عاريا كماما كما ولدته أمه، فلما سأل بعضهم: كيف تتركونه عاريا وكشف العورة محرم؟ قالوا: لأننا لو كسيناه شيئا من الثياب لأكلها، كلما وضعوا على جسمه شيئا من الثياب يأكلها. ترى من يأكل عزك الله غائطة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ترى أمثلة كثيرة جدا، حينما تراها تحمد الله عز وجل على نعمة العقل، على كمال العقل. تشاهد من ليس لهم قوت مدخر، ليس لهم مساكن يأوون إليها، وأنت تبيت طاعما شاربا، لك مسكن يؤويك، قد وسع الله عز وجل عليك في الرزق، لم يجعلك محتاجا لأحد، فتحمد الله عز وجل. ترى من ابتلي بأنواع الأمراض وأصناف الأسقام وأنت معافى مسربل بالعافية، فتحمد الله عز وجل. أمراض وأسقام لا نهاية لها ولا حد، سرطانات وفشل كلوي وفيروسات وأصناف كثيرة من الأمراض، وقد عافاك الله عز وجل. وربما ابتلي الإنسان بشيء يسير من المرض، فإذا قارن بين شدة الأمراض وكثرتها التي ابتلي بها الناس وما هو فيه من المرض القليل، شكر نعمة الله عز وجل. ربما البعض يجلس الآن ويقول: طيب من كان فيه كل هذه الأمراض ينظر إلى من؟ من اللي أسفل منه؟ لا، لابد أن يجد من هو أكثر منه، إن لم يكن في كل ما ذكرت ففي أمر الدين، إن لم يكن في شيء مما ذكرت ففي أمر الدين. أن تكون أنت مصليا فغيرك ربما لا يصلي، أن تكون عارفا بالله حسن التعرف عليه بأسمائه وصفاته فغيرك قد هجره، أن تكون طائعا، أن تكون متصدقا، أن تكون كثير الدعاء واللهج بالاستغفار وذكر الله عز وجل، بينك وبين الله ود وعلاقة عامرة بالطاعة والقرب منه سبحانه وتعالى، وأن يرزقك الحمد والشكر، فهذه نعمة أيضا حرم منها الكثيرون. فالناس إما غني وإما فقير، فالغني مبتلى ومطلوب منه الشكر، والفقير أيضا مبتلى ومطلوب منه الصبر. كذلك الأمر بالنسبة للصحة والمرض، فالصحيح مبتلا بالعافية ومطلوب منه شكر هذه النعمة، والمريض كذلك مبتلا ومطلوب منه الصبر، والمؤمن حاله مشرف في الدنيا والآخرة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء وسع الله عليه في رزق، في ولد، في صحة، في عافية، شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. تتأمل في من انحرف عن الدين، في هؤلاء الكفار الذين يسبون الله بادعاء الولد، في من يحتفلون بميلاد الرب ووفاته، في من انحرفوا فعبدوا البقر أو عبدوا الفئران أو غير ذلك من صور الكفر والانحراف والشرك. ثم تتأمل في من انحرف بفعل الكبائر والمعاصي، يشرب الخمر ويزني ويسرق ويفعل ما حرم الله سبحانه ويترك الصلاة. فحينما ترى هؤلاء تحمد الله عز وجل أنه حفظك من هذا كله أو من كثير منه. تتأمل في من استولى عليهم الهم، ملكهم الحزن والوسواس وضيق الصدر، وتنظر في عافية الله عز وجل لك من هذه الأدواء وتلك الشرور، في منة الله عليك براحة القلب وطمأنينة النفس، حتى ولو كنت فقيرا نعمة الراحة والطمأنينة والسعادة هذه نعمة عظيمة. ثم من ابتلي بشيء من هذه الأمور يجد عالما كثيرا أعظم منه وأشد مصيبة، فيحمد الله عز وجل على وجود العافية وعلى تخفيف البلاء. من وفق إخواني للأخذ بهذه القاعدة النبوية لم يزل شكره في زيادة، ولم تزل نعم الله عليه كذلك في زيادة. الإنسان الذي يكثر الشكر يكثر الله عز وجل له النعم، وليست النعم فقط فيما يكون في جيبه من مال أو في بيته، بل أعظم النعم نعمة الدين، أن يكون شاكرا لله سبحانه. فإذا شكر الله زاده الله شكرا وحمدا، وشعر في داخل قلبه أنه عاجز عن شكر الله عز وجل، كما روي في بعض الأثار أن موسى قال: يا رب كيف أشكرك وأنا إن شكرتك فشكري نعمة من النعم. فقال: يا موسى الآن شكرتني، يا رب كيف أشكرك، أنا لو شكرت فهذه نعمة تحتاج لشكر، فلو شكرت مرة أخرى فهذه نعمة. والنعم لا يخرج الإنسان من دائرتها. فقال: يا موسى الآن شكرتني، يعني حينما استشعر الإنسان أنه لن يستطيع أن يوفي الله عز وجل حقه في شكر النعم، بل يخرج الإنسان من الدنيا وهو مغمور بنعم الله سبحانه. فإذا وفق الإنسان لكلمة التوحيد قبل الموت، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب، قال لا إله إلا الله ثم مات، أليست نعمة؟ متى تشكر عليها؟ تخرج من الدنيا وأنت مغمور بنعم الله سبحانه، ليست هذه فحسب بل نعم كثيرة. من ينظر إلى من هو أسفل منه دوما في شكر ودوما في رضا وفي سلام ووئام مع نفسه، بخلاف الذي ينظر إلى من هو أعلى في العافية والرزق والمال وغير ذلك، فهو يزدري نعمة الله. يشوف هو راكب عجلة وغيره راكب، أخذ بالك، موتوسيكل، يبقى إيه دي وإيه دي. اللي راكب موتوسيكل حيبص للي راكب عربية، واللي راكب عربية حيبص للي إيه، للي راكب درجة أو رتبة أعلى أو ماركة أعلى، وهكذا. تجده دوما يزدري نعمة الله. لكن لو عكسنا الأمر لوجدت الشكر من الناس، ومتى فقد العبد الشكر ترحلت عنه النعم وتسابقت إليه النقم، وامتحن بالغم والحزن والتسخط لما هو فيه من الخير، لا يكون راضيا، وهذا من الشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من تفكر في كثرة نعم الله وتفطن لآلاء الله الظاهرة والباطنة، وأنه لا وسيلة إليها إلا محض فضل الله وإحسانه، وأن جنسا من نعم الله لا يقدر العبد على إحصائه وتعداده، وإن تعدوا نعمة، نعمة واحدة، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فمتى تقومون بشكرها؟ إذا كان العد فقط لا يستطيعه الإنسان، ولذلك يضطر الإنسان إلى الاعتراف التام بالنعم وكثرة الثناء على الله، ويستحي من الله أن يستعين بالنعم على معاصيه. فهو رزقك النعمة وتستعين بها على معصيته، كيف؟ لذلك اعترف النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الشاكرين، اعترف بالعجز عن الشكر، فقال: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لكن كثيرا من الناس أهملوا العمل بهذه القاعدة وقدموا أمور الدنيا على أمر الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتجد الناس إذا وجد من هو أعلى منه في الدنيا تجده يتنافس لكي يصل إلى ما هو عليه حسدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله لهذا الشخص. وإذا وجد من هو أفضل منه في الدين لا يعنيه ذلك، مع أن المنبغي أن يكون العكس. إذا وجد من هو أعلى منه في الدين احتاج إلى أن يتنافس معه، أن يغبطه على ما هو عليه، وأن يتمنى أن يكون له مثل هذا فلان. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة أو القرآن فهو يقضي بها ويعلمها فهو يحسده، يعني يتمنى أن يصير مثله من غير أن تزول النعمة من عليه. أما أن يتمنى أن يكون مثل فلان في أمور الدنيا فهذا إن كان حسدا فهو من المحرمات بل من الكبائر. وأما إن تمنى أن يكون مثله وأن يستعمل ذلك في طاعة الله فلا مانع من ذلك، وأن يستعمل ما آتاه الله في طاعته ويكثر النفقات. لكن أنت لا تدري هل ستكون كذلك وهل ستصدق مع الله عز وجل أم لا. لذلك الله عز وجل عليم بخلقه، يعلم من يصلحه الغنى ويعلم من يصلحه الفقر. والمطلوب منك دوما أن تكون راضيا عن ربك سبحانه وتعالى. قال الغزالي رحمه الله: عجبا للمرء كيف لا يساوي دنياه بدينه، فهو ينظر أبدا في الدين إلى من هو دونه لا لمن فوقه. أفلا يكون في الدنيا كذلك؟ يعني بيقول لك الناس عندها شطط عجيب يا أخي، إنه دايما في الدين بينظر لمن هو أسفل منه. لما تيجي مثلا تكلم واحد في أمر من أمور الدين يقول لك: يا عم إحنا من غيرنا، إحنا ولا بنشرب ولا بنعمل ولا. طيب وما تيجي تتكلم على اللي بيشرب واللي بيعمل يقول لك احنا احسن برضو، ايه احسن من غيرنا. وتتكلم على اللي بعديه برضو احنا مش عارف هيوصلوا لمين، هيوصلوا لايه؟ الابليس. هتكلم ابليس يقول لك انا احسن من غيري، ما ينفع، مش منطق ده. مش المطلوب اللي انت تقول انا احسن من غيري تبص اللي هو اسفل منك، لا، المطلوب اللي انت تبص لمن هو ايه اعلى منك وهو فوقك في الدين حتى ترتقي. قال عون بن عبد الله: كنت أجالس الأغنياء فلم أزل مغموما. من كثرة مجالسة الأغنياء أصيب بالإيه؟ بالغم. ليه؟ بالضبط. يقول: فإذا فكنت أرى ثوبا أحسن من ثوبي ودابة أفرح من دابتي. كل ما يشوف الحاجات دي اللي عند الأغنياء إيه؟ يتغم. قال: فجالست الفقراء فاسترحت. فجالست الفقراء فاسترحت. وحكي أن المزني خرج من باب جامع الفسطاط يوما، له مسجد القاهرة، مسجد عمرو بن العاص، وقد أقبل ابن عبد الحكم في موكبه، فبهره ما رأى من حسن حاله وحسن هيئته، فتلا قول الله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، ذكر نفسه بالآية، ثم قال: بلى أصبر وأرضى. وكان فقيرا رحمه الله. فالذي هو في بيته لا يبتلى بمثل هذه الفتن. ومن شاهد زينة الدنيا إما أن يقوى دينه ويقينه فيصبر إلى أن يتجرع مرارة الصبر وهو أمر من الصبر، أو تنبعث رغبته فيحتال في طلب الدنيا فيهلك هلاكا مؤبدا. أما في الدنيا فبالطمع الذي يخيب في أكثر الأوقات، فليس كل من يطلب الدنيا تتيسر له. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما يشاء ما نشاء. مش كل إنسان حريص على الدنيا هياخد. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ليس لكل الناس. أما الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وأما في الآخرة فإيثار متاع الدنيا على ذكر الله تعالى والتقرب إليه. فمجالسة المساكين المتواضعين والفقراء سبب لتعظيم نعم الله عز وجل. الذهاب إليهم والإنفاق عليهم والتودد لهم هذا أيضا من أسباب شكر نعمة الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حاله، كان يقول: مالي وللدنيا، كان متقللا منها حتى بعد أن وسع الله عليه وفتح الله عليه، كان متقللا من حال الدنيا صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله له: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لما اجتمع الإمام الزهري والإمام أبو حازم الزاهد بالمدينة عند بعض بني أمية لما حج، سمع الزهري كلام أبي حازم وحكمته فأعجبه ذلك، وقال: هو جاري منذ كذا وكذا، وما جلسته وما عرفت أن هذا عنده. فقال له أبو حازم: أجل، إني من المساكين، ولو كنت من الأغنياء لعرفتني، ولو كنت من الأغنياء لعرفتني. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وإيه؟ وحب المساكين، وحب المساكين. والسؤال: كيف يحب الإنسان المساكين وهو لا يعرفهم؟ خذ هذه الحادثة. يقول: رجل زرته في أحد المناطق في السعودية، وقد أقعده حادث سيارة بسبب شلل رباعي، أقعده في المستشفى 10 أشهر، وبقي في بيته نحو من 5 سنوات أو تزيد. يقول: دخلت عليه وهو لا يفتر عن ذكر الله وحمده وشكره، ويردد: أنا أحسن من غيري، اللهم لك الحمد. وأخذ يحدثنا عن السعادة القلبية التي يجدها، وأنه مع ذلك يمارس الدعوة إلى الله مع الأطباء والممرضين الذين يترددون عليه. نرى في هذا الرجل وهذه القصة وهذا الموقف تطبيقا عمليا لهذه القاعدة: انظروا إلى من هو أسفل منكم. نسأل الله عز وجل أن يقنعنا بما رزقنا، وأن يزيدنا من فضله، وأن يجعل نعمه علينا عونا لنا على ذكره وشكره، وألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، وأن يجعل الجنة دارنا ومأوانا. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.